الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد جاءني بالأمس كلمة مفرغة لبعض مشايخ أهل السنة الثقات، وأفتى فيها بجواز الأخذ من اللحية من طولها وعرضها، واستدل بأن هذا قول الإمام أحمد وهذا قول ابن عمر، وهذه فتوى ستفتح باب شر على الكثير من الناس. فسهرت ليلتي وأجهدت نفسي في تحقيق المسألة، فكان هذا الكلام وهذا البحث سميته بحث فقهي أصولي في حكم الأخذ من اللحية، فنتناوله بالتفصيل إن شاء الله. وغالب حتى لا أطيل عليكم لأن البحث طويل نسبيا، فأكتفي بقراءة الكلام من غير شرح، لأن الكلام إن شاء الله بين. فأقول أما بعد، فهذا بحث فقهي أصولي مختصر وجيز في مسألة الأخذ من اللحية، هل يجوز الأخذ منها أو هل من السنة الأخذ منها أم أن ذلك حرام لا يجوز. ومدار هذه المسألة على جملة من القواعد الأصولية يترتب على ذكرها ومعرفتها الإجابة على هذه المسألة الأسئلة المتقدمة، وإغفال هذه القواعد يؤثر في صحة الاستنباط الشرعي للحكم من الدليل، وذلك على ضوء تعريف أصول الفقه الذي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وبهذه القواعد يتوصل الباحث إلى الاستنباط الصحيح لا بغيرها. والخلل بالإلمام بها خلل في عملية الاستنباط برمتها، ومن ثم الخلل في الفتوى. أما القاعدة الأولى، الأمر المطلق للوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الندب، وهذه القاعدة لا خلاف فيها عند السلف الصالحين بعيدا عن كلام الأصوليين المتكلمين الذي لا أثارة من العلم عليه، وقد نقل عليها الإجماع غير واحد منهم الشوكاني في إرشاد الفحول. وقال ابن حزم في النبذ في أصول الفقه: فصل في الأوامر والنواهي. وأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض، ونواهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحريم، ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها ندب أو كراهة أو إلا بنص صحيح مبين ذلك أو إجماع، كما قلنا في النسق. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال ابن حزم رحمه الله تحت فصل في الأفعال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان هو عليه السلام يكثر السواك، فنص صلى الله عليه وسلم على أنه لو أمرهم بذلك لوجب وشق عليهم، وأنه إذا لم يأمرهم فلم يجب عليهم فعله. قلت: والآيتان والحديث دليل على الإجماع في المسألة التي ذكره الشوكاني. وقال القرطبي في جامعه: قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر للوجوب، ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليها، فتحرم مخالفته فيجب امتثال أمره. قلت: وكذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: توعد تعالى وأخبر أن من يعص الله ورسوله فقد ضل، وهذا أدل دليل على أن صيغة افعل للوجوب في أصل وضعها، لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله، ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر على الوجوب. القاعدة الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال الإمام أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول: وأما الكلام في وقت البيان، اعلم أن لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلت: ونقله الشوكاني أيضا، أي الإجماع في إرشاد الفحول. وقال الشاطبي في الموافقات في نهاية البيان والإجمال عند المسألة 12: وأنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: لا يجوز تأخير البيان عن وقت إيجاب العمل البتة، ولا يجوز أن يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم بعد وروده عليه طرفة عين. ولسنا نقول بهذا لأن العقل يمنع ذلك، ولكن لأن النص قد ورد بذلك، وإنما منعنا من تأخير البيان عن وقت وجوب العمل لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد علمنا أنه ليس في وسع أحد أن يعمل بما لا يعرف به، وإنما منعنا من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده لقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلو أخر عليه السلام البيان عن ساعة وروده في تلك المدة، وإن قلت مستحقا لاسم أنه لم يبلغ، ولو أنه لم يبلغ لكان عاصيا، ولا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاهل. ومن تمادى على نسبته المعصية إليه في طي الشريعة وترك تبليغها فهو كافر بإجماع الأمة. ويبين قولنا قول الله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي فإن إنما يبين لنا لئلا نضل. ولا ضلال في ورود الأمر ما لم يأتي وقت وجوب العمل به، فأما إذا جاء وقت وجوب العمل به فلو تركنا نعمل بغير ما أريد منا لكنا قد ضللنا. وقد أخبرنا تعالى بأن ذلك لا يكون، وقوله تعالى: صدق وحق. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث يعلى بن أمية لما أحرم صحابي عليه جبة صوف وعليه الكثير من الطيب، فقال: قال الرجل: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه حيث روى هذا الحديث بسنده واستدل به، فقال: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لا يمكن امتثال الأمر من غير بيان. ولهذا قلنا في حديث يعلى بن أمية: إن الفدية غير واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم لسبب ذكر له يجب أن يكون الحكم جميع موجبه، ولا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل. قلت: وهذا الحديث يستدل به لهذا الإجماع. القاعدة الثالثة: وجوب حمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل صارف. وهذه القاعدة عليها إجماع الصحابة، نقله غير واحد من أهل العلم. قال أبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: واتفق المحققون على منع إزالة الظواهر من غير دليل. وقال بدر الدين الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: مسألة الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ، وهو ضروري في الشرع كالعمل بأخبار الآحاد. ونقله أيضا الشوكاني في إرشاد الفحول. ونقل الجويني في البرهان فقال: إن الظاهر حيث يطلب العمل معمول به، والمكلف محمول على الجريان على ظاهره في عمله، والمعتمد فيه والأصل التمسك بإجماع علماء السلف والصحابة ومن بعدهم، فإنا نعلم على قطع أنهم كانوا يتعلقون في تفاصيل الشرائع بظواهر الكتاب والسنة. وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفق: ويجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظاهره، إلا أن يقوم دليل على أن المراد به غير ذلك فيعدل إلى ما دل الدليل عليه. ثم قال الشافعي: ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه قال الشافعي: ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، وهذا يؤدي إلى بطلان الشريعة كلها. ولكن الحق فيها واحد، إنما هو على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم في كتابه الجليل إعلام الموقعين: فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك، ومدعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه. قلت: وقال شيخ الإسلام التيمية في درء تعارض العقل والنقل: والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وبين مراده، فكل ما في القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج فيه إلى التأويل الاصطلاحي الخاص الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فلا بد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر، لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل ويسكت عن بيان المراد الحق، ولا يجوز أن يرد من الخلق أن يفهموا من كلامه ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه لإمكان معرفة ذلك بعقولهم، فإن هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المبين الذي هدى الله به العباد. قلت: وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: وقد علم كل ذي عقل أن اللغات إنما رتبها الله عز وجل ليقع بها البيان، واللغات ليست شيئا غير الألفاظ المركبة على المعاني المبينة عن مسمياتها. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. واللسان هو اللغة بلا خلاف، فإذا لم يكن الكلام مبينا عن معانيه فأي شيء يفهم هؤلاء عن ربهم وعن نبيهم، بل بأي شيء يفهم به بعضهم بعضا. فإن قالوا: بأي شيء تعرفون ما صرف من الكلام عن ظاهره؟ قيل لهم: نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذلك أو إجماع متيقن منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مصروف عن ظاهره. وقد أكذب الله تعالى هذه الفرقة الضالة بقوله عز وجل ذاما لقوم يحرفون الكلم: قالوا سمعنا وعصينا. ولا بيان أجل من هذه الآية في أنه لا يحل صرف كلمة عن موضعها في اللغة ولا تحريف عن موضعها في اللسان، وأن من فعل ذلك فاسق مذموم عاص بعد أن يسمع ما قاله تعالى. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. فصح أن الوحي كله من من يترك ظاهره فقد أعرض عنه وأقبل على تأويل ليس عليه دليل. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وكل من صرف لفظا عن مفهومه في اللغة فقد حرفه، وقد أنكر الله تعالى ذلك في كلام الناس بينهم، فقال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وليس التبديل شيئا غير صرف الكلام عن موضعه ورتبته، بل أو بلا دليل من نص أو إجماع متيقن. وقال تعالى: آمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولو لم يكن إلا هذه الآية لكفت، لأنه صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من الغيب وأنه يتبع ما يوحى إليه فقط، ومدعي التأويل وتارك الظاهر تارك للوحي مدع لعلم الغيب، وكل شيء غاب عن المشاهد الذي هو الظاهر أو عن المشاهد الذي هو الظاهر فهو غيب، ما لم يقم دليل من ضرورة عقل أو نص من الله تعالى أو من رسوله أو إجماع راجع إلى النص المذكور. وقال تعالى: وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ومن ترك ظاهر اللفظ وطلب معان لا يدل عليها لفظ الوحي فقد افترى على الله عز وجل بنص الآية المذكورة. القاعدة الرابعة: العبرة برواية الراوي لا برأيه، وذلك لأن العصمة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرواية عنه، أما الراوي فقد ينسى وقد يتأول وقد يجتهد فيصرف اللفظ عن ظاهره، والاجتهاد والتأويل يختلف باختلاف المجتهدين، ولا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المتفق عليها من القواعد الكلية: اليقين لا يزول بالشك، واليقين المقطوع به الرواية الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأي الراوي يحتمل كذا وكذا، وتطرق الاحتمال إلى الدليل يسقط به الاستدلال. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين بعد أن فصل القول في المسألة بالأمثلة فقال: والذي ندين به ولا يسعنا غيره، وهو القصد في هذا الباب، أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان، لا راويه ولا غيره، إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث أو يحضره وقت الفتية أو لا يحضره وقت الفتية، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا، أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه خالفه لما هو أقوى منه. ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه، فلم يكن الراوي معصوما. قلت: وكل هذه الوجوه التي ذكرها تؤكد على حجية هذه القاعدة. ومما ذكره ابن القيم رحمه الله كأمثلة على هذا الأصل حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، وقد خالف ابن عباس ذلك وقال: الرمل ليس بسنة. قال ابن حجر في فتح الباري عند باب الرمل في الحج والعمرة: وهو الذي عليه الجمهور اللي هو الرمل. وقال ابن عباس: ليس هو سنة، من شاء رمل ومن شاء لم يرمل. والمثال الثاني أخذوا برواية عائشة التي رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما في منع الحائض من الطواف، وقد صح عنها رضي الله عنها أن امرأة حاضت وهي تطوف معها فأتمت بها عائشة بقية طوافها، رواه سعيد بن منصور في سننه. والمثال الثالث أخذ الأئمة الأربعة برواية عائشة رضي الله عنها في التحريم بلبن الفحل، وهو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم، وأنها امتنعت من إدخال عمها من الرضاع عليها، فقال صلى الله عليه وسلم لها: إذني له فإنه عمك تربت يمينك. وقد صح عنها فيما رواه ابن حزم في المحلى، قال: وقد رأى قوم من السلف هذا لا يحرم شيئا، كما صح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فروى بسندي عن عائشة أنها كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوتها وبني إخوتها. والمثال الرابع وأخذوا بروايتها، أي رواية عائشة عند البخاري ومسلم، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنهم. وثبت في صحيح البخاري نهي عثمان عن المتعة، وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب وعند مسلم عن عثمان أنه تمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعترض عليه بذلك عمران حسين وعلي بن أبي طالب، فأخذوا بروايته وتركوا قوله. ثم قال ابن القيم: وهذا باب يطول تتبعه، وذكر الكثير من الأمثلة، ذكرت بعضها خشية الإطالة. القاعدة الخامسة: الإجماع السكوتي مختلف في حجيته وصورته، كما قال الشوكاني في إرشاد الفحول في الإجماع السكوتي، وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل الذكر من أهل ذلك العصر، فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار، وفيه مذاهب. الأول أنه ليس بإجماع ولا حجة، قاله داود الظاهري وابنه وعزاه القاضي إلى الشافعي واختاره وقال إنه آخر قول الشافعي، وقال الغزالي والرازي والآمدي إنه نص الشافعي في الجديد وهم أئمة من أئمة الشافعي. والقول الثاني إنه إجماع وحجة، وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل الأصول وروي نحوه عن الشافعي، يعني قوله القديم. القول الثالث بأنه حجة وليس بإجماع. القول الرابع أنه إجماع بشرط انقراض العصر، يعني بعد موت أهل الحل والعقد في هذا الزمن، وهو قول أحمد بن حنبل في رواية. القول الخامس إنه إجماع إن كان فتيا لا حكما، واختاره ابن السمعاني والماوردي والرافعي وغيرهم. وجه هذا القول أن الحاكم لا يعترض عليه في حكمه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فلا يكون السكوت دليل الرضا. القول السادس عكس الخامس. القول السابع أنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم واستباحة فرج كان إجماعا وإلا فهو حجة. القول الثامن إن كان الساكتون أقل كان إجماعا وإلا فلا. القول التاسع إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا. القول العاشر أن ذلك إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإنه يكون السكوت إجماعا، وبه قال إمام الحرمين وقال الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول. القول الحادي عشر أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا، وذلك بأن يوجد من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول فيصير كالإجماع القطعي النطقي. القول الثاني عشر أنه يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدها، فإنه لا أثر للسكوت لما تقرر عند أهل المذاهب من عدم إنكار بعضهم على بعض إذا أفتى أو حكم بمذهبه مع مخالفته لمذهب غيره. قلت وأنكره ابن حزم فقال كما في النبذ، فبطل قول من قال إنما صح عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرف عن غيرهم إنكار لذلك، فإنه منهم إجماع، لأن هذا إنما قول بعض المؤمنين. وقد قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. سبيل المؤمنين مضاف ومضاف إليه من صيغ العموم، فسبيل كل المؤمنين من أهل الحل والعقد. وأيضا فإن من قطع على غير ذلك القائل بأنه وافق لذلك القائل فقد قفى ما لا علم له به، وهذا حرام. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإن قيل هم أهل الفضل والسبق، يعني الصحابة رضي الله عنهم، نعم، فلو أنكروا شيئا لما سكتوا عنه. قلنا هذا لو صح ذلك أنهم كلهم علموه وسكتوا عليه، وهذا لا سبيل إلى وجوده في قول قائل منهم أبدا، لأن الصحابة تفرقوا في البلاد. وقال ابن قدامة في روضة الناظر وقد يسكت من يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب، أي تشكيكا في حجية الإجماع، الإجماع السكوتي. هذه الأسباب السبعة أحدها أن يكون المانع في باطنه لا يطلع عليه. الثاني أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب. الثالث أن لا يرى الإنكار في المجتهدات ويرى ذلك القول سائغا لمن أداه اجتهاده إليه إن لم يكن هو موافقا. الرابع أنه لا يرى البدار أي المبادرة والإسراع في الإنكار مصلحة، لا يرى فيه مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله فيموت قبل زواله أو ينشغل عنه. الخامس أن يعلم أنه لو أنكر لا يلتفت إليه وناله ذل وهوان، كما قال ابن عباس حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر رضي الله عنه، وهي مسألة من مسائل الفروض، كان رجلا مهيبا فهبته. السادس وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى. السادس أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه في مهلة النظر. السابع أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه للإنكار وأغناه عن الإظهار لأنه فرض كفاية ويكون قد غلط فيه وأخطأ في وهمه. أي لم ينكر غيره. وزاد الآمدي في الإنكار فقال وزاد الآمدي في الإحكام على مسألة الإنكار على الإجماع السكوتي وتكلم على هذه الوجوه التي تمنع فزاد. وقد احتج النافون لكونه إجماعا بأن سكوت من سكت يحتمل أن يكون لأنه موافق، ويحتمل أنه لم يجتهد في حكم الواقعة، ويحتمل أنه اجتهد ولكن لم يؤده اجتهاده إلى شيء بعد، وإن أدى اجتهاده إلى شيء فيحتمل أن يكون ذلك الشيء مخالفا للقول الذي ظهر ولكنه لم يظهر، إما للتروي والتفكر في ارتياد وقت يتمكن من إظهاره إلى آخر ما قال مناسبا لما قاله ابن قدام. قلت وحتى الذي اعتبر الإجماع السكوتي من الصحابة رضي الله عنهم، اعتبر الإجماع السكوتي في الصحابة حجة واستبعد هذه الوجوه السبعة عن الصحابة لمكانتهم، وهو السمعاني أبو المظفر السمعاني، فقد قال في قواطع الأدلة بعد أن أثبت حجية الإجماع السكوتي قال ولكني أقول إنه لابد من وجود شبهة في هذا الإجماع بالوجوه التي قالها الخصوم الذي ذكره ابن قدام والآمدي أنفا وذكره جل الأصوليين، فقال ولكني أقول إنه لابد من وجود شبهة في هذا الإجماع بالوجوه التي قالها الخصوم فيكون إجماعا مستدلا عليه لا به، ويكون دون القواطع من وجوه الإجماع في المسائل التي قدمناه. قلت وعلى ضوئهم لا يستقيم الاحتجاج بالإجماع السكوتي لورود هذه الاحتمالات عليه والتي تضعف من حجيته بلا شك، إذ الفروض والواجبات والأحكام الشرعية لا تثبت بالاحتمال والشك كما تقرر عند الأصوليين، فإذا تقرر عندك ما مضى بدليله ظهر لك أن قاعدة الأمر للوجوب مجمع عليها إجماعا قطعيا وبالدليل من الكتاب والسنة، وأن قاعدة وجوب حمل اللفظ على ظاهره عليها الإجماع القطعي والدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن القاعدة الأخرى التي نقل عليها الإجماع لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة عليها الإجماع القطعي والدليل من كتاب الله، فهذه ثلاث قواعد لا تقوى قاعدة الإجماع السكوتي المختلف فيها اختلافا واسعة وتطرق إليها الاحتمال أن تسقط هذه الإجماعات الثلاثة أو هذه القواعد الثلاث المذكورة، وأضف إليها القاعدة الرابعة وهي العبرة برواية الراوي لا برأيه، فيتقرر عندك أربعة أصول عليها مدار الكلام في مسألة الأخذ من اللحية. فأقول روى مسلم في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، فهذا ابن عمر يروي عن رسول الله، وفي رواية عند مسلم وأوفوا اللحى، وفي رواية عنده وأرخوا اللحى خالف المجوس، وفي رواية خالف المشركين، وعند البخاري في صحيح وفروا اللحى. قال النووي في شرحه وأما إعفاء اللحية فمعناها توفيرها، وهو معنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرى، وكان من عادة الفرس قص اللحية أو وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك. وأما أوفوا فهو بمعنى أعفوا أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها، وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأرخوا اللحى فمعناه أيضا اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. ثم نقل بعض كلام أهل العلم منهم قول القاضي عياض في أنه يجوز الأخذ من طولها وعرضها، ثم قال والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. وقال ابن حجر في الفتح قوله وفروا اللحى من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة، وفي رواية أعفوا اللحى، فحقيقة الإعفاء الترك، وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها أو تكثيرها. لذلك بوب الإمام البخاري بابا فقال باب إعفاء اللحية، وزاد البخاري في روايته وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال ابن حجر في الفتح هو موصول هذا السند، يعني لأن البخاري علقه، هو موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع بلفظ: كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وانتبه للكلام. قال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك، فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وخص ذلك من عموم قوله: وفروا اللحى، فحمله على حالة غير حالة النسك وهو العموم. قلت: ومعلوم من الراجح عند الأصوليين أن قول الصحابي أو فعله لا يخصص العموم، لأن العموم دليل والتخصيص دليل، ولا يخص الدليل إلا بدليل مثله. قلت: قول الكرماني، قول الكرماني هذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك اجتهادا وتأولا للآية، فخصص عموم الحديث باجتهاده، ولا يستقيم الاجتهاد مع النص، لأن الإجماع على أنه لا اجتهاد مع النص، فتأول رضي الله عنه وخالف الدليل، كما خالف عثمان وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين فيما مضى عند القاعدة الرابعة، وأن العبرة بالرواية لا برأي الراوي. ويؤخذ أيضا من قول الكرماني أن ما فعله ابن عمر لا يوجد في الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقويه، وسواء كان ابن عمر يفعله في النسك فحسب كما هو ظاهر الكلام الكرماني، أو يفعله في غير النسك فلا عبرة بفعله، لأنه يخالف الحديث المرفوع بالأمر بالترك بالكلي، ومخالفة ظاهر الحديث الذي لا يصرف عن ظاهره بالإجماع إلا بدليل آخر أو بإجماع. أضف إلى ذلك القاعدة الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع، فلو كان هناك استثناء على إعفاء اللحية وتركها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم عند أمره بإعفاء اللحية، فاستثنى كما استثنى في الإذخر، وقال: يجوز أن تأخذ من طولها وعرضها أو تأخذ ما زاد على القبض، فثبت أن ما فعله ابن عمر من اجتهاده فخالف الراوي برأيه الرواية، فلا عبرة إلا في الرواية المرفوعة. ولم يثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فعل ذلك في حجة الوداع أو في أي عمرة أخرى. وحديث جابر عند مسلم الحديث الطويل ما ذكروا فيه هذا، وقد ذكروا فيه كل صغيرة وكبيرة من أفعال وأقوال النبي، وهذا أمر ظاهر لا يخفى على أحد أن ينقله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته، ولو كان جائزا لفعله لبيان الجواز، كما شرب واقفا أكثر من مرة بعد أن نهى عن الشرب واقفا لبيان الجواز، فلما لم يفعله ولو لمرة ظهر أن فعله لا يجوز. فإن قيل قد وافق أبو هريرة بن عمر ولم يعلم لهما مخالف، قلنا: هذه صورة الإجماع السكوتي، وهو غير حجة لتطرق الاحتمال إليه كما مر في القاعدة الخامسة، ولا تقوى حجية الإجماع السكوتي مع ضعفها والاختلاف الكبير فيها على رد الإجماع: إجماع الأمر للوجوب، وإجماع عدم الصرف عن ظاهره، وإجماع لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحجية الأصل الرابع أن الحجة في الرواية لا فيما روى الراوي. ثم قال ابن حجر: قلت: والذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه، فقال: فقد قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا، أي كراهة تحريمية، تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، وهذا ظاهر الحديث. وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله. وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمر. وقوله عفوا كنا نعفي السبال وقوله نعفي أي نتركه وافرا. وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر فإن السبال جمع سبلة وهي ما طال من شعر اللحية. فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك. قلت على فرض صحة الحديث فإن الدلالة منه فقط في النسك فحسب، فالحديث أخص من الدعوة، فإن الأخذ من اللحية مطلقا هي الدعوة، والحديث يدل على حجية الأخذ منها عند العمرة أو الحج فحسب. ثم إن الحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب الترجل من رواية أبي الزبير عن جابر قال الحديث قال الحديث وأبو الزبير مدلس ولم يصرح هذا قولي بالتحديث، ولذلك ضعف الشيخ الألباني الحديث. فهذا قول أهل العلم، أبو الزبير معلوم أنه مدلس ولم يصرح بالتحديث عن جابر، فالحديث كأنه مرسل منقطع، فلا يقوى هذا الحديث الضعيف على رد الأوامر الشرعية، وقد ضعفه الشيخ الألباني. وهذه الأوامر الشرعية المتفق عليها بترك اللحية في النسك وغير النسك، ولو كان الأخذ منها خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يجتهد في الوضوء ويغسل داخل عينيه حتى أصيب فيهما، وقد خالف باجتهاده هذا رضي الله عنه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر لما رأى صلى الله عليه وسلم بال في مكان عند دفعه من عرفة إلى المزدلفة فكان يبول، والذي كان يفعله ابن عمر وعاب عليه الصحابة لأن هذا من الأمور الجبلية التي لا استنان فيها. فلا عبرة لغير الحديث المرفوع عند معارضة قول الصحابة أو فعله أو فعلهم. ثم قال الحافظ في الفتح ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا. وهذا أمر، ما الضابط في الأخذ إن قلنا بالأخذ؟ ولا دليل مرفوع للقابض في الأخذ بالأخذ للضابط في الأخذ من اللحية. فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، وهذا اجتهاد. وعن الحسن البصري أنه يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وهذا اجتهاد. وعن عطاء نحوه قال أي الطبري وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها. وقضية الأعاجم يختلف فعلهم باختلاف الزمان والمكان. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من صفات وعلامات الخوارج حلق الشعر. اليوم الدواعش من صفاتهم الأولى في ظاهرهم تطويل الشعر. قال وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة، وأسنده عن جماعة. واختار قول عطاء وقال إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر منه. سبحان الله. واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. لو ثبت هذا الحديث لكان الفيصل في المسألة. قال ابن حجر وهذا أخرجه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه قال في رواية هذا الحديث عمر ابن هارون لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا، انتهى. قال ابن حجر وقد ضعف عمر ابن هارون جماعة مطلقا، لا في هذا الحديث فحسب بل مطلقا. قلت فلما لم يكن لهذه الاجتهادات أصل مرفوع أو أصل مرفوعا اختلفوا، فقال الحسن البصري قولا وقال عطاء قولا وقال الطبري قولا، والحديث في الأخذ من طول اللحية وعرضها لم يثبت. أقول هو عمر بن هارون البلخي، وقد قيل عليه كذاب، قال عليه الشيخ الألباني كذاب. فكيف نترك الأحاديث المرفوعة بالأوامر بإعفاء اللحى وتركها ويؤخذ بالاجتهادات التي اختلفت ولا دليل لها، ثم ما نقل عن ابن عمر وإن كان من اجتهاده ولا حجة في الاجتهاد مع وجود النصوص المرفوعة الصريحة الصحيحة بالإجماع، فقد قال ابن التين عن فعل ابن عمر كما ذكره الحافظ في الفتح بعد النقل السابق حيث قال: تنبيه، أنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر فقال: ليس المراد أنه كان يقصر على قدر القبضة من لحيته، بل كان يمسك عليها فيزيل ما شذ منها حتى تتساوى، أي يزيل ما لا يقرب إلى السنتيمتر أو الأقل، أي مليمترات، من باب التساوي، فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة فيأخذ ما منها ما سفل عن ذلك ليتساوى مع طول لحيته. فإذا حتى الدليل لو صح عن ابن عمر لا حجة فيه، ولو كان فيه حجة فالاختلاف في دلالته تمنع حجيته، لأن تطرق الاحتمال إلى الدليل يسقط به الاستدلال. قلت: وما قال ابن التين ذلك إلا لأن الأخذ من اللحية مخالف للنصوص الشرعية، وفسر فعل ابن عمر أنه ما كان يأخذ ما زاد على القبضة، بل يأخذ أطرافا قليلة يهذبها، وقد اجتهد ابن عمر رضي الله عنهما حتى في أخذ ذلك القليل الذي لا يجوز أخذه ابتداء. ثم كيف يقول الطبري رحمه الله: لمن أطال لحيته لعرض نفسه لمن يسخر منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند والطبراني، وقال الهيثمي في المجمع: رجال أحمد رجال الصحيح، كل خلق الله حسن، وفي رواية: كل خلق الله جميل. وقالت عائشة رضي الله عنها فيما صح عنها: سبحان من زين وجوه الرجال باللحى. فإن قيل هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، قلت: الكل يؤخذ من قوله ويرد، وإن كان قول الصحابي الجليل يترك لو خالف المرفوع فكيف بمن دونه. ومعلوم أن من أصول الإمام أحمد في استدلاله واستنباطه وفتاويه أن يأخذ بأقوال الصحابة في المسألة، وقد صح عن ابن عمر هذا فأخذ بقوله. فإذا كان ذلك كذلك، فالقول ما قاله النووي في شرح آنفا حيث قال: والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. قلت: وهو ما وافق النصوص الشرعية والقواعد الأصولية الاستنباطية الاستدلالية القائمة على الكتاب والسنة والإجماع. ثم إن القول بجواز الأخذ من اللحية مع ضعفه ومخالفته للأدلة والأصول فتح باب شر وتجرؤ على العبث باللحية والتشبه بالإخوان والحزبيين وأهل الأهواء، ثم ما هو الضابط الذي يعول عليه في الأخذ منها، وقد اختلف ما كان يأخذه ابن عمر من لحيته ولا دليل من حديث أو آية تضبط هذا المأخذ أو هذا المأخوذ الذي الأصل فيه الحرمة. فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه صحابته الكرام، وليس في المسألة حديث ولا إجماع. وبالله التوفيق والرشاد والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا ما عندي في المسألة، لأن قد قيل من أيام من بعض المشايخ الفضلاء أنه جوز الأخذ من اللحية من طولها أو عرضها، واستدل بما كان من ابن عمر وأبي هريرة وبما كان من قول الإمام أحمد، فأردت أن أحرر القول في المسألة، وكما عودتكم مرارا وتكرارا لا يستقيم لك تحرير مسألة إلا بالقواعد الأصولية، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث شتى في الصحيحين وفي كل كتب السنن أنه أمر بترك اللحية بالكلية، ولم يثبت عنه أنه أخذ من طولها وعرضها، ولو جاز لفعله ولو مرة، ولو جاز لاستثنى، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وما قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذه الآية الجليلة التي استدل بها ابن حزم على هذه القاعدة التي عليها الإجماع، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وابن عمر إمام جليل وعالم من علماء الأمة ومن أفضل الصحابة ومن أجلهم وأكثرهم اتباعا، ولكن كما ذكرت عنه أنه كان يغسل داخل عينيه، وحتى أدى ذلك إلى أن ضر في عينيه في نهاية حياته رضي الله عنه. والأصل عند مخالفة المرفوع مع الموقوف سواء كان الراوي أو كان غيره في فعله أو قوله فلا عبرة إلا بالمرفوع لتطرق الاحتمال والنسيان والتأويل والاجتهاد كما مر مفصلا. أما الإجماع السكوتي فلو كان إجماع الصحابة السكوتي حجة وهو كذلك، ولكن كما قال ابن السمعاني يتطرق إلى هذا الإجماع الاحتمال حتى يصير دليلا يحتج ويستدل له لا به، يستدل عليه لا له، عفوا يستدل له لا به، لأنه تطرق إليه الاحتمال. ففي هذه الحالة كيف تترك النصوص الصريحة الصحيحة والإجماع على حمل اللفظ عن ظاهره ولا يصرف عن ظاهره ولا يؤول إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع؟ فلما كانت هذه الفتوى مدعاة لأهل الأهواء وسيأخذها كل أهل الأهواء ويطيرونها في كل مكان، وعلى شهرة الشيخ الذي قال ستنتشر فتوته، فأوصيكم بتقوى الله والاجتهاد في نشر ما قلته آنفا بعد التحقيق فيها، لأن الناس سيأخذونها شئنا أم أبينا ويستدلون بها، ونحن لا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالكتاب والسنة وبالإجماع المعتبر. أما أقوال الصحابة فإن خالفت النصوص فلا نأخذ بها، كما قال الشوكاني في إرشاد الفحول في بيان عدم حجية قول الصحابي حتى لو لم يخالف، فقال فإنه لم يرسل إلينا إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذين أخذوا بقول الصحابي إنما أخذوا به عند عدم مخالفته للمرفوع، فكيف يترك المرفوع ويؤخذ قول الصحابي؟ فإذا نأخذ قول الحسين وعبد الله بن الزبير وسليمان بن صرد لما كان ما كان منهم، واستدل أهل الأهواء بفعلهم على جواز الخروج على الحكام، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول.